هذا يقول إننا حين نتكلم، يقول بعض طلبة العلم إننا حين نتكلم عن الجماعات المنحرفة فإننا نتكلم عن أصولها وانحرافها ولا نتكلم أو نقصد الأفراد، فإن أفرادها متفاوتون، فمنهم الجاهل ومنهم المتأول ومنهم الخبيث، والمقصود هو الجماعات لا شك. الكلام هذا صحيح، حينما نتكلم بالحكم العام نتكلم على الجماعة، وأما أصحابها المنتمون إليها فعموما يحكم عليهم بالبدعة، لكن عند التفصيل وجود هذه الأصناف لا بد أن تبين للإنسان هذه الجماعة وما هي عليه، هل أنت تعلمها هي على كذا وعلى كذا وعلى كذا، فإن بقي على ذلك فإنه ما المانع حينئذ من تبديعه، وقد علم البدع التي عندهم وأعلمته بها وأوقفته عليها ونقلتها له من كتبهم وبقي بعد ذلك، لا شك أنه منهم. نعم، وإذا دافع عنهم فهذا أكثر وأكثر منهم، وإذا اعتذر لهم فهو منهم لا شك ولا ريب.